إذا أنقل عن كتاب السيد الهاشمي فأذكر أنه هذا في كتاب أو السيد الحائري. إذا ما ذكرت ونقلت مطلب عن سيد الشهيد يعني كتاباتي قصدي. نعم شهادة حسية بني. مو بالتقريرات اللي تقريرات الإعلانات ما موجودة ثلاثة وثلاثة في المقالات ما موجودة. إيه هذا بعد سؤال أسأله السيد الشهيد أن هذا وين وجدته؟ أنا مع مو ذنبي. أنا ما نسبت إلى العراق. السيد نسب هذا المطلب إلى العراق وهو صادق فيما يقوله قطعا. يعني شايف هذا المطلب من العراقي في مكان. وين؟ لا استبعد هو ما يعتمد على السمع والنخ. لا هو السيد يعني شايفه. استبعد أن يكون ينقل عن أحد وإلا كان قال. بس مو بالضرورة أن يكون المحقق العراقي قال هذا المطلب هنا في هيجي بحث. يجوز في بحث آخر بمناسبة من المناسبات هالمطلب ذاكره فالسيد جابه هنا وتعرض إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى يوم الدين. فكان الكلام في الإشكال الذي نسبه سيدنا الأستاذ الشهيد إلى المحقق العراقي رحمه الله حول هذا الركن والشرط الثاني من شرطي المفهوم، وهو أن يكون الجزاء مثلا في القضية الشرطية عبارة عن طبيعي الحق لا شخص الحق. الإشكال يقول أن هذا الركن هذا الشرط الذي ذكره المشهور هذا الشرط على أحد التقديرين لا على أحد التقديرين هو وحده يكفي لإثبات المفهوم بدون حاجة إلى الشرط السابق الشرط الأول. أحسنتم. وعلى التقدير الثاني هذا الشرط لا يكفي لإثبات المفهوم حتى مع انضمامه إلى الشرط الأول. خب ما هما هذان التقديران؟ على هذا التقدير يكفي وحده وعلى هذا التقدير لا يكفي أصلا حتى لو انضم إلى الشرط الأول. يقول هذا يرتبط بأن نرى أن المقصود من قولكم يعني المشهور قلتم أن شرط المفهوم هو أن يكون الجزاء عبارة عن طبيعي الحكم. المقصود من الطبيعي ما هو؟ فإن الطبيعي تارة يراد منه مطلق الوجود، الطبيعي بمعنى مطلق الوجود، وأخرى يراد من الطبيعي صرف الوجود. فإن أريد من الطبيعي مطلق الوجود يعني تشترطون في هذا الشرط الثاني من شرط المفهوم تشترطون أن يكون الشرط على تام منحصر لطبيعي الحق. طبيعي بمعنى مطلق وجود الحق، أن يكون الشرط التام منحصرة لكل وجودات الحق، مطلق وجودات الحق، كل فرد وكل مصداق من مصادق الحق. هكذا هذا هو المقصود. إذا كان هذا هو المقصود الطبيعي بمعنى مطلق الوجود هو المقصود. إذن سوف يثبت المفهوم بلا حاجة إلى الركن السابق، إلى الشرط الأول، بلا حاجة إلى أن نشترط شرطا آخر بأي صيغة. الشرط الآخر بأي صيغة، سواء بصيغته المشهورة وهو أن يكون الشرط علة منحصرة تامة منحصرة، أو بصيغته التي ذكرناها نحن يعني سيدنا الأستاذ الشهيد، وهو أن يكون الرابط رابطا توقفيا بلا حاجة إلى كل هذا. مثلا بلا حاجة إلى صيغته المشهورة، يعني حتى إذا لم يثبت أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، بل كافترضنا أن الشرط والجزاء معلولان لعلة واحدة، مو أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، لا، الشرط والجزاء كلاهما معلولان لعلة واحدة. ها؟ مع ذلك إذا افترضنا هذا الركن الثاني، يعني افترضنا أن الجزاء عبارة عن طبيعي الحوق، ومع وفسرنا السلام عليكم ورحمة الله طبيعي الحوق يعني مطلق وجود، مطلق الوجود، فهذا معناه شنو؟ معناه أن مطلق وجودات وجوب إكرام زيد، مثلا إذا قال المولى إن جاء زيد فأكرمه، إذا افترضنا أن الجزاء عبارة عن مطلق الوجود، يعني كل مصاديق وجوب إكرام زيد هذني مرتبطة مع الشرط، مرتبطة مع المجيء، هذا معنى. وإن لم يكن المجيء إلا تامة منحصرة، لا، أفرض المجيء ووجوب الإكرام كلاهما معلولان لألة واحدة، لكن الوجوب الإكرام بأي معنى؟ المعنى مطلق الوجود، يعني كل وجودات وجوب الإكرام، فسوف يثبت المفهوم، يعني يثبت إذا انتفى المجيء فسوف تنتفي شنو؟ كل وجودات وجوب إكرام زيد، وهذا هو المفهوم. احنا شنو؟ احنا نريد أن نقول أنه إذا انتفى المجيء فسوف لا يثبت ولا مصداق واحد ولا فرد واحد من أفراد الحق، أفراد وجوب إكرام زيد، هذا يثبت، لأنه لو لم ينتفي، لو لم تنتفي كل وجودات وجوب إكرام زيد عند انتفاء المجيء، افرضوا ثبت فرد واحد من وجوب إكرام زيد رغم انتفاء المجيء مع مرضه مثلا، حتى إذا لم يجئ ها يجب إكرامه، لو فرضنا هكذا فهذا خلف ما افترضناه من أن كل وجودات وجوب إكرام زيد مرتبطة بالمجيء، خلف الإطلاق، خلف ما افترضناه من أن الجزاء عبارة عن المطلق، والمطلق هم بمعنى مطلق الوجود. طبعا ما نحتاج إلى ذات الشرط، وجود ذاك الشرط وعدمه سياق لإثبات المفهوم. هذا إذا قلنا بذات الشرط بالصيغة المشهورة، كذلك على صيغتنا نحن، نحن قلنا في الشرط الأول يكفي أن يكون الربط بين الشرط والجزاء ربطا توقفيا، ما يحتاج الربط العلي الانحصاري. هذا الإشكال يقول حتى الربط التوقفي هم لا حاجة إليه. إذا فسرنا الطبيعي بمعنى مطلق الوجود فحتى الربط التوقفي هم لا حاجة إليه. لنفترض أن الجملة الشرطية لا تدل على أن الجزاء متوقف على الشرط، ربط التوقفي ما ثبت، وإنما دلت الجملة الشرطية على ذاك النوع الثاني من الربط، اللي لا يستلزم المفهوم، يعني الربط الإيجابي استلزامه. ها؟ لنفترض هكذا، لنفترض أن الجملة الشرطية لم تدل على الربط التوقفي الذي نريده نحن، بل دلت على الربط الاستلزامي الإيجابي، دلت على أن الشرط موجد للجزاء لا أكثر، فليكن. مع ذلك يثبت المفهوم. إذا قلنا أن الجزاء شنو؟ عبارة عن مطلق الحكم، وفسرنا المطلق يعني مطلق الوجود، طبيعي الحكم يعني مطلق وجود الحكم. إذا كان طبيعي الحكم يعني مطلق وجود الحكم، يعني كل أفراد وجوب إكرام زيد، هذني لا متوقف، حتى إذا ما ثبت التوقف استلزام. إذا كان المجيء موجدا لكل أفراد وجوب إكرام زيد، فهذا معناه أنه إذا انتفى المجيء شنو؟ ينتفي كل أفراده. حتى الربط الإيجابي الاستلزامي هنا لإثبات المفهوم، ما يحتاج إلى الربط التوقف. إذ لو ثبت ولو فرد واحد من أفراد وجوب إكرام زيد عند انتفاء المجيء، افرضوا عند مرضه وهو في بيته، لو ثبت وجوب إكرامه، إذن لم يكن مجيئه موجدا لكل وجودات إكرامه، لكل وجوبات إكرامه، وإنما كان مرضه أيضا موجدا لبعض وجوبات إكرامه. وهذا خلق ما فرضناه من أن المجيء موجد وسبب لكل وجودات وجوب إكرامه. فالحاصل أنه بناء على الفرض الأول، بناء على أن يكون المراد بالطبيعي مطلق الوجود المساوق لكل الأفراد، هذا بناء على هذا لا حاجة إلى شرط آخر، هو هذا معيار للمفهوم، هو هذا بنفسه ضابط للمفهوم. رأسا نقول الشرط الوحيد لدلالة جملة من الجمل على المفهوم هو أن يكون مطلق وجودات الحكم مرتبطا بالشرط أو الواصف أو أي شيء. بعد ليش هاللف والدوران؟ ضبط التوقفي أو اللزوم العلي الانحصاري، هذا لا حاجة إليه. هذا على الفرض الأول. وأما على الفرض الثاني، وهو أن يكون المقصود من طبيعي الحوق صرف الوجود لا مطلق الوجود، هذا الذي يعبر عنه بالإطلاق البدني، صرف الوجود. خب صرف الوجود مساوق للوجود الأول، أول وجود من وجودات الشيء هو صرف وجوده، صرف وجود الطبيعة يعني الوجود الأول من وجودات الطبيعة، باعتبار أن صرف الوجود يعني الوجود الناقض للعدم المطلق. أول ما ينتقض العدم المطلق، عدم الطبيعة، العدم المطلق أول ما ينتقض، ينتقض بماذا؟ ينتقض وينهدم بالوجود الأول، هذا صرف الوجود. فلو قال المولى إن جاء زيد فأكرمه، هذا معناه شنو بناء على هذا الفرض الثاني؟ معناه أن أول وجود لوجوب إكرام زيد مرتبط بمجيئه، أول وجود لوجوب إكرام زيد مرتبط بمجيئه. إذا كان هذا هو المقصود فسوف لا يثبت المفهوم حتى لو ضممنا هذا الركن الثاني إلى الركن الأول، كلاهما لا يغنيان شيئا ولا يجديان ولا ينفعان لإثبات المفهوم. حتى لو انضم إليه الشرط الأول. الشرط الأول بأي صيغة، سواء بصيغته المشهورة أو بصيغتنا نحن، بأي صيغة من الصيغتين، الشرط الأول إذا انضم إلى الشرط الثاني أيضا لا يفوت المفهوم، ما دام الشرط الثاني هذا، ما دام الشرط الثاني هو الطبيعي بمعنى صرف الوجود المساوق للوجود الأول. ليش؟ لأن المفهوم الذي نريد أن نثبته نحن وبصدد إثباته ما هو؟ نحن ماذا نريد؟ نتوخى ماذا؟ نتوخى ونطلب انتفاء كل وجودات الحق عند انتفاء الشرط. هذا الذي يفيدنا، هذا هو المفهوم. كل وجودات الحق، كل أشخاص الحق تنتفي بانتفاء الشرط. أما انتفاء الوجود الأول فقط للحق عند انتفاء المجيء، هذا مو مفهوم، هذا ليس مفهوما، هذا نصف المفهوم. نصف المفهوم انتفاء الوجود الأول من وجودات الحق عند انتفاء المجيء، هذا نصف المفهوم. ونحن نريد كل المفهوم، يعني نريد انتفاء كل وجودات الحق عند انتفاء الشرط. بينما لو فرضنا أن الرابط الركن الثاني لرابط المفهوم هو عبارة عن أن الجزاء عبارة عن الوجود الأول للحق، الجملة الشرطية التي تقول إن جاء زيد فأكرمه، هذه تدل على أن الوجود الأول من وجودات وجوب إكرام زيد مرتبط بالمجيء. فهذا ما يثبت كل المفهوم الذي نريده، هذا يثبت أنه إذا انتفى المجيء فسوف ينتفي الوجود الأول. أما إذا ما انتفى الوجود الأول، لأن المجيء ما انتفى، جاء زيد وأكرمناه وامتثلنا الحق، فالوجود الأول من وجودات الحق وهو وجوب الإكرام هذا تحقق خارجا. ثم بعد ذلك ثاني يوم مرض وهو في بيته ولم يجئنا، فشككنا أن هناك وجودا ثانيا لوجوب إكرام زيد رغم أن مجيئه منتفي أو لا. هل الكلام يدل على انتفائه؟ لا، كلام الأول المولى ما يدل على أن الوجود الثاني لوجوب إكرام زيد منتفي رغم أن مجيئه منتفي، لأن كلام المولى الأول ماذا قال؟ قال أول وجود من وجودات وجوب إكرام زيد هذا مرتبط بالمجيء، هذا إذا انتفى المجيء ينتفي. قب هذا هو ما انتفى، تحقق بالأمس خلاص. إذا كان المرتبط هو يعني صرف الوجود بمعنى خروج الطبيعة من حيز العدم إلى حيز الوجود، خلاص هذا صار. لو فرضنا أن هذا صار، يعني تحقق المجيء وبالتالي تحقق هذا الوجود الأول الذي تريدونه، خلاص. ثاني يوم مجيء ما أكون، زيد مريض في بيته، ونحتمل أن مرضه أيضا شنو يوجد أو علة تامة منحصرة أو وجوب إكرامه متوقف عليه، نحتمل هذا. إن كان المرتبط هو خروج الطبيعة من حيز العدم إلى حيز الوجود المرتبط بالمنطوق، فهذا عند انتفاء المنطوق ينتفي المرتبط به، يعني كل شيء يصدق عليه الوجود الأول، يعني كل شيء يصدق عليه خروج الطبيعة من حيز لا صرف الوجود يعني الناقض للعدم المطلق، مو الناقض للعدم المسبوق بالوجود، هذا ما يسموه صرف الوجود. اي صرف الوجود يعني الناقض للعدم المطلق، يعني اول انهدام وانتقاض للعدم، عدم الطبيعه هذا، والا الناقض للعدم المسبوق بالوجود هذا ليس صرف الوجود. بعد لو فرضنا ان المرتبط هذا المعنى، هذا مو صرف الوجود ولا ما عندنا بعد مطلق بهذا المعنى، مطلق إما بمعنى الإطلاق الشمولي يعني مطلق الوجود، هذا الفرض الأول، أو إطلاق البدلي، إطلاق البدلي يعني صرف الوجود، يعني الوجود الأول. بعد ما عندنا شق ثالث، شق ثالث من المطلق ما عندنا. فأنتوا عندما تشترطون أن يكون الجزاء مطلق مطلقا، يعني أن يكون الجزاء عبارة عن طبيعي الحكم، طبيعي وجوب الإكرام، طبيعي وجوب الإكرام بالمعنى الأول يعني كل وجودات وجوب الإكرام، أو طبيعي وجوب الإكرام بالمعنى الثاني يعني الوجود الأول من وجودات وجوب الإكرام. هذا خوب بسم الله. الوجود كلام المولى بناء على الفرض الثاني، كلام المولى معناها أنه إذا لم يجيء فأول وجود من وجودات وجوب الإكرام لا يتحقق. كلام المولى بعد ما دل على أكثر من هذا، لأن القضية الشرطية دلت على أن الجزاء وهو أول وجود لوجوب الإكرام هذا مرتبط بالشرط. بسم الله. هذا معناه أنه إذا انتفى المجيء فسوف ينتفي أول وجود من وجودات وجوب الإكرام. الآن ما انتفى المجيء، تحقق المجيء، وبالتالي تحقق أول وجود من وجودات وجوب إكرام وأكرمناه وامتثلنا الحكم. ثاني يوم انتفى المجيء لكنه مريض، وشككنا أنه مرضه هل هو ملاك لوجوب آخر لإكرامه غير الوجوب الذي كان بالأمس ومرتبطا بالمجيء؟ هل هناك وجوب آخر لإكرام زيد بن نبيك بملاك آخر وهو المرض غير المجيء أو لا؟ لو شككنا هل الكلام كلام المولى يدل على عدم وجوب إكرامه في اليوم الثاني؟ من قال؟ كلام المولى قال أول وجود من وجودات وجوب إكرامه هذا سببه المجيء، أو علته التامة المنحصرة المجيء، أو متوقف على المجيء. هذا إحنا الآن ما لنا شغل به، هذا صار بالأمس. الآن نحن نتكلم عن الوجود الثاني لوجوب إكرامه. الكلام ساكت عن هذا، الكلام لا يدل على أن الوجود الثاني لوجوب الإكرام أيضا ينتفي عند انتفاء المجيء. فما سوينا شيء، ثبت نفس المفهوم، ما ثبت المفهوم، يعني ثبت المفهوم فقط بالنسبة للوجود الأول، انتفاء الوجود الأول عند انتفاء الشرط، هذا ثبت. أما كل المفهوم ما ثبت. نحن لا نريد فقط انتفاء الوجود الأول، نحن نريد انتفاء كل الحق عند انتفاء الشرط، هذا هو المفهوم، وليس هو الوجود الأول للحق. فسواء عبرنا بصيغة المشهور، بالصيغة المشهورة، قلنا أنه الشرط إلا تامة منحصرة للجزاء، لكن الجزاء عبارة عن هذا المطلق الطبيعي بنحو صرف الوجود. هذا معناه ماذا؟ معناه أن قوله إذا جاء زيد فأكرمه يدل على أن المجيء إلا تامة منحصرة للوجود الأول لوجوب إكرام زيد. فإذا انتفت هذه العلة التامة المنحصرة ينتفي الوجود الأول لوجوب إكرام، ما يخالف على ذلك. هذا الكلام يدل على هذا. إذا لم يجئ زيد فلا يتحقق الوجود الأول لوجوب إكرامه. خب هذا نصف الطريق مشينا. يبقى سؤال آخر، إذا تحقق المجيء فتحقق الوجود الأول لوجوب إكرام زيد، لكن في اليوم الثاني لم يتحقق المجيء، تحقق شيء آخر غير المجيء وهو المرض، فهل يجب إكرام زيد بملاك مرضه؟ الكلام الأول كلام المولى لا يدل على أنه لا يجب إكرام زيد، لأن كلام المولى كان يقول أن مجيئه علة تامة منحصرة لماذا؟ للوجود الأول لوجوب إكرامه. لم يكن كلام المولى دالا على أن مجيء زيد علة تامة منحصرة لكل وجودات وجوب إكرام زيد، ما كان دال على هذا. لكن هذه قضية في مطلق الوجود، لو تحقق الوجود خارجها في مطلق الوجود يضوخ، وقلنا هذا رجعتم إلى الفرض الأول. نعم في المطلق، إذا قلنا بمطلق الوجود فنفس هذا يكفي بعد، ما يحتاج إلى الشرط الأول. فإذا فقط المجيء ثبت هنا مطلق الوجود، الطبيعة يعني تلك الفقه. ثاني وإذا مرض نستطيع بمفهوم الجملة أن نثبت أنه ما في وجوه الإكرام ذلك؟ يعني فرضنا أن الطبيعي عبارة عن مطلق الوجود، يعني كل وجودات وجوب إكرام زيد أنيطت بمجيئه، فإذا انتفى المجيء تنتفي كل وجودات، فرجعتم إلى الفرض الأول. يعني هذا وحده يكفي بالمفهوم، ما يحتاج إلى الفرض الأول. لو قلنا إنه الشرط موجد للجزاء وفرضنا أن الجزاء هو كل الوجودات، يعني الشرط هو موجب لكل الجزاء، أما الشرط عندنا منحصرة، وإن كان عندنا منحصرة فثبت الانحصار وثبت الانحصار. رجعتم للفرض الأول؟ الأول. إيه. ما نحتاج إلى الركن الأول. هو إذا قلنا إذا بناء على كون الشرط موجب للجزاء. يعني الربط مو توقفي، ربط استلزامي ايجابي. إيه؟ لان المرتبط هو مطلق كل افراد الجزاء. إيه؟ معناته صار الشرط عله تامه منحصره للجزاء. الشرط صار عله تامه منحصره. لا الشرط ثبت الالتصاق مقياسنا وثبت مقياس المجهول. ايه يعني الشرط على الايجاب. ايه يعني يثبت المفهوم. قهر المتحقق مقياس المفهوم قهر المتحقق ومقياس ما قهر المتحقق. أنتوا إشكالكم في أي نقطة؟ في أنه مقياسنا قد يتفق ويجتمع مع مقياس المشهور؟ لا يخلو لا هذا تحدثنا عنه مفصلا، ذكرنا حالات يختلف يتخلف فيها مقياس المشهور لكن مقياسنا موجود. فكان هاي الحالات في أول يوم. الكون موجود في هذه الحالات تتخلف فيها؟ لا، الربط التوقفي. أقول في عندنا حالات الربط يكون توقفيا ويثبت المفهوم رغم أنه الربط ليس عليا انحصاريا. الآن لو فرضنا أننا لم نقل بالربط التوقفي، الجملة لم تدل على الربط التوقفي، دلت على الربط الاستلزامي الإيجادي الذي نحن لم نقبل أنه يثبت المفهوم، مو هيك؟ ربط إيجادي. الشرط موجد للجزاء، مجرد أن أليف موجد لباء هذا مو معنى أنه شيء آخر ماكو يوجد باء، فقط هذا مو علة تامة منحصرة، هذا علة للجزاء، مجرد هذا دل الكلام على أن الشرط علة. الإشكال يقول أنه إذا فرضتم أن الجزاء هو مطلق الحكم، مطلق وجود الحكم، هذا معناه أن الشرط يعني المجيء إلا لكل وجودات وجوب إكرام زيد. فإذا كان المجيء إلا لكل وجودات وجوب إكرام زيد، إذا هذا معنى المفهوم، معنى أنه إذا انتفى المجيء تنتفي كل وجودات. كلام لا نقول، لا يمكن نقول لا نحتاج إلى مقياس المشهور، لأنه مش مقياس المشهور واقع كهرباء، مجرد نقول إنه المرتبط هو تمام أفراد الجزاء. هنا إيه؟ هنا واقع كهرباء. إيه؟ هنا واقع كهرباء. إيه؟ فإشكالكم على شنو؟ على أنه مقياسنا ومقياس المشهور متلازمان؟ لا، هنا بلي، هنا اجتمع هنا. أما بشكل عام مش متلازمان؟ قد بينا حالات افتراق. تارة تريدون أن تقولوا أن مقياسنا دائما إذا انطبق فمقياس المشهور هم ينطبق، فماكو اثنينية. تارة تريدون أن تقولوا هكذا، ها هذا إشكالكم؟ وهذا جوابه ما ذكرناه ذاك اليوم، بينا ثلاث أربع حالات رغم أن المقياس المشهور ما موجود لكن مقياسنا موجود والمفهوم يفهم. فرجعت إلى ذاك البحث. إذا تريدون أن تقولوا مقياسنا ليس شيئا جديدا بل هو عين المقياس المشهور، إذا كان هذا كلامكم فجوابه. إذا تقولون هنا بالخصوص انطبق، يعني اجتمع المقياس بين، يعني ما قلنا المقياسان لا يجتمعان أبدا في العالم، قد يجتمعان لكن قد يختلفان هم، فإذا اختلفا فنحن لا نقبل أنه إلا ولابد الشرط لإثبات المفهوم هو ما قالوه له، بل هذا أيضا طريق لإثبات المفهوم، هذا الذي ذكرناه. خب إذن فسواء عبرنا بالصيغة المشهورة التي تقول أن الشرط علة تامة منحصرة، خب إذا كان الجزاء عبارة عن الوجود الأول فالشرط إلا تامة منحصرة للوجود الأول للحكم، فإذا انتفى الشرط ينتفي الوجود الأول للحكم. أما أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الوجود الثاني للحكم، هذا أيضا هذا لا يدل عليه الكلام، لا يدل عليه الكلام. وكذلك إذا عبرنا بصيغتنا وهو ربط التوقف أيضا، افرضوا فرضنا أن الجملة دلت على أن الجزاء مرتبط متوقف على الشرط، ملتصق بالشرط، معلق على الشرط، ما شئتم فعبروا. لكن الجزاء ما هو؟ الجزاء فرضنا الوجود الأول. إذا فرضنا الجزاء الوجود الأول فقوله إن جاء زيد فأكرمه معناه أن أول وجود لوجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه، على رأس أول وجود لوجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه، إذا ما إجى أول وجود ما يتحقق. يوم الأول جاء زيد وأول وجود لوجوب إكرامه أيضا تحقق. يوم الثاني مريض، فهنا في اليوم الثاني الكلام عن الوجود الثاني لوجوب الإكرام مو عن الوجود الأول. كلام المولى ما دل على أن الوجود الثاني لوجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه، ما دل على أن الوجود الأول متوقف، فإن الجزاء فرضناه طبيعي بمعنى الوجود الأول صرف الوجود. كلام المولى لم يدل على أن الوجود الثاني والثالث والرابع الوجودات اللاحقة لوجوب الإكرام إذن أيضا متوقفة على المجيء، كلامه دل على أن أول وجود هو متوقف على المجيء، فما يثبت المفهوم حتى لو انضم إليه الركن الأول هم كلا الركنين لا يصنع شيئا ولا يجدي نفعا لإثبات المفهوم. فالحاصل حاصل هذا الإشكال أن هذا الركن الثاني الذي ذكرتموه على أحد التقديرين هو وحده كاف لإثبات المفهوم، وعلى التقدير الآخر كلا الركنين لا يكفي لإثبات المفهوم. هذا هو الإشكال. الآن نأتي إلى الجواب على هذا الإشكال. الجواب هو أن الإطلاق في هذا الركن الثاني الذي يقول بأنه يشترط في ضابط المفهوم يشترط أن يكون مطلق الحوك طبيعي الحوك مرتبطا بالشرط مثلا في الجملة الشرطية، أو مرتبطا بالوصف في الجملة الوصفية، أو بأي شيء من الأشياء. مطلق الحوق تقولون لا بد أن يكون الجزاء عبارة عن مطلق الحوق لا شخصا من الحوق وفردا من الحوق. الإطلاق في هذا الضابط في هذا الركن الثاني من الضابط، أنتم قلتم في إشكالكم أن الإطلاق هل يقصد منه الإطلاق الشمولي أو الإطلاق البدلي، هل يقصد منه مطلق الوجود أو يقصد منه صرف الوجود؟ لا هذا ولا هذا أبدا. الإطلاق لا يقصد به شيء من المعنيين المذكورين في الإشكال، فلا المقصود اشتراط أن يكون الجزاء عبارة عن مطلق وجود الحوق، ولا المقصود عبارة عن اشتراط أن يكون الجزاء صرف وجود الحوق. فعندما يقال أنه يشترط في اقتناص المفهوم في الجملة الشرطية أن يكون المرتبط بالشرط عبارة عن مطلق الحوق أو طبيعي الحوق، لا يقصد منه لا الإطلاق الشمولي ولا الإطلاق البدلي، فالإشكال المذكور أساسا غير تام. ليش؟ لأن هذا الإشكال الذي ذكر مبني على أن نقول أن الإطلاق الشمولي مثلا الاستغراقي هذا نوع من الإطلاق. هو الإطلاق الشمولي الاستغراقي يعني شنو؟ يعني ملاحظة الأفراد، ملاحظة الأفراد فردا فرد، مثل العام الاستغراقي. كيف العام الاستغراقي نقول أن كل الأفراد، كل فرد من الأفراد هو منظور وملحوظ للمتكلم، يعني له نظر إلى الأفراد، إلى كل واحد واحد منهم. عندنا أهم شيء في باب الإطلاق اسمه المطلق الشمولي، وهو هم مثل العام الشمولي، ناظر إلى جميع الأفراد. أو عندنا الإطلاق البدلي بنحو صرف الوجود، شبيه بالعموم البدلي أو العام البدلي. كيف هناك النظر إلى فرد واحد لا بعينه، ها؟ ثم عام بدلي، عام بدلي. كذلك هنا في بعض الإطلاق هم عندنا نوع من الإطلاق اسمه إطلاق بدلي، يعني نظر إلى مثلا صرف الوجود، إلى الوجود الأول كما قلتم. الإشكال مبتني على هذا الفرض من التفكير، أنه يوجد عندنا في باب المطلق، في باب الإطلاق، نوعان من الإطلاق، شمولي وبدلي، كما يوجد في باب العموم نوعان من العموم، عموم شمولي وعموم، مع أن هذا التفكير غلط، هذا غير صحيح أبدا. قياس باب الإطلاق بباب العموم قياس مع الفارق، وتوضيح هذا يتوقف على بيان نكتة، هذه النكتة تقدم توضيحها مفصلا لو تذكرون في بحث دلالة الأمر على المرة والتكرار، هناك بحثنا هذا المطلب مفصلا إذا تراجعون كتاباتكم في مقام التفريق بين الأمر والنهي. قلنا أن الإطلاق في متعلق الأمر بدلي، عندما يقول صلي، الإطلاق هنا في الصلاة اللي تعلق بها الأمر، إطلاق الصلاة هنا إطلاق بدلي، يعني صد صلاة، صلاة ثم صرف الوجود، إطلاق بدلي صرف الوجود. بينما الإطلاق في متعلق النهي قلنا شنو؟ شمولي. لو قال لا تكذب، يعني كل الكذبات، مو بس صرف وجود الكذب حرام، يعني أول كذبة حرام لكن الكذبات الأخرى بعد كلها حلال. لا، الكذب الأول والثاني والثالث والمئة والآخر كلها. فهناك طرح هذا السؤال، كيف أصبح الإطلاق في متعلق الأمر بدليا وفي متعلق النهي شموليا، مع أن الإطلاق شيء واحد؟ الإطلاق نتيجة وحصيلة ووليد شنو؟ مقدمات الحكم، هم مقدمات الحكمة، هي شيء واحد، هي لا تختلف هنا عن هنا. كيف أنتجت مقدمات الحكمة في متعلق الأمر إطلاقا بدليا، وأنتجت في متعلق النهي إطلاقا شموليا؟ عجبا، اختلفت مقدمات الحكمة هنا عنها هنا. مقدمات الحكمة في باب الأوامر شيء، وفي باب النواهي شيء آخر. لا، مقدمات الحكمة مقدمات الحكمة دائما، قرينة الحكمة هي قرينة واحدة في كلا البابين. كيف أنتجت إذن هذه القرينة هنا هذا النوع من الإطلاق الذي عبرنا عنه الإطلاق البدلي، وأنتجت هناك هذا النوع من الإطلاق، الإطلاق الشمولي؟ هناك ذكرنا في مقام الجواب على هذا السؤال أو هذه الشبهة، قلنا أساسا نحن لا يوجد لدينا نوعان من الإطلاق، إطلاق بدلي إطلاق شمولي. إذا هم نعبر بهذا التعبير فهو تعبير مسامح. الشمولية أو البدلية، الشمولية أو البدلية كلاهما أو كلتاهما تعني وتتوقف على أن يكون النظر إلى الأفراد، غاية الأمر إذا كان النظر إلى جميع الأفراد كل فرد فشمولية تصير، وإذا كان النظر إلى فرد واحد لا بعينه سجنه بدلية. بينما أصلا في باب الإطلاق لا نظر إلى الأفراد أبد، النظر فقط وفقط إلى ذات الطبيعة كما هي هي من دون نظر إلى الأفراد. أصلا فرق باب الإطلاق عن باب العموم هو هذا. ما هو الفرق بين الإطلاق والعموم؟ الإطلاق فيه استيعاب لكل الأفراد، مو شيء أحل الله البيع نقول البيع مطلق يعني يستوعب ويشمل كل مصادق البيع، هذا استيعاب وشمول. العام هم فيه استيعاب، كل بيع هم كل بيع عام هم فيه استيعاب. شنو الفرق بين العام والإطلاق؟ الفرق هذا أن الاستيعاب الذي يدل عليه اللفظ، يعني الاستيعاب الذي يكون منظورا للمتكلم المتلفظ بهذا اللفظ، يعني أن يكون المتكلم ناظرا إلى الأفراد واحدا واحدا، هذا هو العام. النظر إلى الأفراد في صميم العموم دخيل. ها. أما في الإطلاق لا، النظر إلى ذات الطبيعة بما هي هي لم يكن النظر إلى الأفراد أبدا، ذات الطبيعة بما هي. لكن هذا النظر إلى ذات الطبيعة بما هي إذا لم يلحظ مع الطبيعة شيء آخر قيد زائد على ذات الطبيعة، فظاهر حال هذا المتكلم أنه أراد، ظاهر حال هذا المتكلم أنه لم يرد قيدا خاصا، أراد ذات الطبيعة بلا قيد. ليس النظر إلى الأفراد، لا إلى كل الأفراد ولا إلى فرد واحد لا بعينه، لا هذا ولا هذا. الإطلاق إذن معناها معناه أن يكون النظر إلى ذات الطبيعة بما هي هي. خب تسألون مرة ثانية، إذا كان الإطلاق هذا معناه النظر إلى ذات الطبيعة بما هي هي، فكيف قلتم هناك في بحث المرة والتكرار قلتم بأن الإطلاق في متعلق الأمر بدلي بينما الإطلاق في متعلق النهي شمولي، مع أنكم الآن تقولون الإطلاق شيء واحد، الإطلاق هو أن يكون النظر إلى ذات الطبيعة بما هي. نقولها الإطلاق نعم هذا الذي نقوله، وهو النظر إلى ذات الطبيعة بما هي هي من دون لحاظ شيء زائد. غاية الأمر أن الطبيعة ذات الطبيعة هذه إذا حمل عليها محمول من المحمولات، يعني أصبحت ذات الطبيعة موضوعا لمحمول، والمحمول عبارة شيء معين، فقد يكون هذا المحمول حمله على ذات الطبيعة مقتضيا لتأثيره في جميع أفراد الطبيعة. قد يكون المحمول سنخ محمول عندما يحمل على الطبيعة يقتضي التأثير في جميع أفراد الطبيعة، وقد يكون المحمول سنخ محمول إذا حمل على الطبيعة يقتضي التأثير في فرد واحد من أفراد الطبيعة. هنا يصير الأول يصير إطلاق شمولي، الثاني يصير إطلاق بدني. هنا هذا هو السر في اختلاف باب الأمر عن باب النهي، أصبح متعلق الأمر إطلاقه بدليا بينما متعلق النهي إطلاقه شموليا. ليش؟ لأنه في باب الأمر ماذا حمل على ذات الطبيعة؟ في صلي طبيعة الصلاة ماذا حمل عليها؟ الوجوب. صلي يرجع إلى قولنا الصلاة واجبة. ماشي؟ فالوجوب حمل وألبس على المادة. الوجوب مفاد الهيئة ألبست على المادة، يعني مفاد الصلاة طبيعية الصلاة. يعني حمل الوجوب أو الأمر قول حمل على ذات طبيعة الصلاة. هذا المحمول الذي اسمه الوجوب أو الأمر يقتضي تأثيره في ماذا؟ في كل أفراد الصلاة أو في ولو فرد واحد؟ لا، ولو في فرد واحد. ليش؟ لأن هذا المحمول عبارة عن الوجوب، يعني يتطلب منك إيجاد طبيعة الصلاة، والإيجاد إيجاد الطبيعة يحصل بإيجاد فرد واحد. فالمحمول سنخ محمول يقتضي التأثير في ولو فرد واحد من أفراد الطبيعة. هذا هو السر في أنه أصبح الإطلاق بدليا. فضلونا. أما في باب النهي عندما قال لا تكذب، هناك أيضا ذات الطبيعة، طبيعة الكذب هي المحمول، هي الموضوع، وحمل عليها ماذا؟ النهي، الحرمة. لكن المحمول هناك سنخ محمول يقتضي التأثير في جميع أفراد الكذب. ليش؟ لأنه نهي، نهي يعني اعدم، اعدام هذه الطبيعة، يريد منك اعدام طبيعة الكذب. وإعدام الطبيعة لا يحصل إلا بإعدام جميع أفرادها. هذا هو السر في أنه أصبح الإطلاق في متعلق النهي شموليا. ولا احنا نوعين من الإطلاق ما عندنا، الإطلاق في كلا البابين شيء واحد، في صلي وفي لا تكذب الإطلاق عبارة عن أن المتكلم كان نظره إلى ذات الطبيعة، هناك كان نظره إلى ذات طبيعة الصلاة، هنا هم كان نظره إلى ذات طبيعة الكذب. هذا معنى الإطلاق، شيء واحد في كل البابين، ما عندنا نوعان من الإطلاق. غاية الأمر هناك حمل على ذات الطبيعة محمولا اقتضى تأثيره في فرد واحد، هنا حمل على ذات الطبيعة محمولا اقتضى تأثيره في جميع الأفراد. هذا الفرق. وللكلام صلى وتتم تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المرة والتكرار عادة تكون مرتين بالصورة المختصرة. في مكان آخر هم ذكرنا، وين كان؟ الجهة الخامسة. كله كان في ذهني أنه في مكان آخر أنزله، بس ما إجى ببالي. البحث عن الطبيعة بعد.